عبد الله بن اليمين يقول ان الاذان تعتمد على التقويم. يعني كثير من طلبه العلم ياكلون قبل الاذان لكن دقائق في الفطر، فيقول يعني في الفطر يفطرون قبل غروب الشمس؟ قبل الاذان. قبل الاذان. وشاهد الشمس هو؟ لكن كيف ما الذي أدراه أنها غربت؟ ما أدري، يقول يعني غروب الشمس اللي قال لنا في التقويم يعني فرق بين غروب الشمس بالأذان، يعني وقت الغروب كذا. إذا كان الإنسان يشاهد الشمس ورآها غابت فليفطر وإن لم يؤذن، وإن لم يؤذن هذا ما في إشكال. لكن كون يقول إن المؤذنين يؤخرون وأنا سأفطر قبل أن يؤذن هذا غلط. وما الذي أدراه؟